عرفت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى، الله والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. صلوا على صحب المختار رسولنا الأعظم، الله حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم، الله صلوا على صحب المختار رسولنا الأعظم، الله حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم، الله وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم، وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى، الله والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. يا أهل بيت المصطفى عليكم السلام، الله أهل الأمانة والوفاء والخير والإكرام، الله يا أهل بيت المصطفى عليكم السلام، الله أهل الأمانة والوفاء والخير والإكرام، الله أهل الأمانة والوفاء والخير والإكرام، أهل الأمانة والوفاء والخير والإكرام. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى، الله والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى، الله والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.